أول هذه الأسئلة أحد الأخوة يعني يريد إعادة البيت الذي قاله علي بن أبي طالب رضي الله تعالى في حديثه عن إسلامه وهو سبقتكم إلى الإسلام طرا صبيا ما بلغت أوان حلمي، صبيا ما بلغت أوان حلمي. السؤال الآخر يقول الأخ: حكم من سب الله في حالة غضب شديد كما يفعل كثير في كثير من البلاد، ماذا إذا أقبلت المرأة فهي شيطان إلى آخره؟ أما ما يتعلق بسب الله سبحانه وتعالى أو سب رسوله فإذا تاب الإنسان وأناه فالعلماء مختلفون في ذلك، هناك من لا يرى قبول توبته وهناك من يرى، ولكن الحديث سيأتي يبين ماذا يشتمني ابن آدم، يبين أو فيه دلالة واضحة على أنها تقبل توبته إن شاء الله تعالى. أما ما يتعلق بالمرأة فهذا يفسره الحديث الآخر وقوله عليه الصلاة والسلام: ما تركت على الرجال فتنة أضر من النساء. وبين عليه الصلاة والسلام: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. فالمرأة بلا شك ينبغي للمسلم ما لم يكن محرما أن يتجنبها أو الاختلاط. يقول الأخ هنا: من أفتى، يعني البعض يلتبس عليه، يقول: من أفتى الناس بأن الأغاني جائزة، هل هذا من الردة؟ قضية الأغاني أيها الإخوة، أما أن تسألوني فأنا ممن يرى أنها محرمة، ولا دل على ذلك صريحة. ومن الناس، الله تعالى يقول: ومن الناس من يشتري لهو الحديث. رسول عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح: سيكون في أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، فنص على الخمر. ومن سوى في الحديث الآخر الصحيح: من استمع إلى قينة صب في أذنيه الآنك يوم القيامة الرصاص. لكن هناك من يذهب إلى جواز ذلك ويتعلل ويذكر أدلة. فليس أيها الإخوة الكلام في الأغاني ماذا كأن يقول بأن الخمر حلال أو أن الزنا حلال، ومع ذلك هذه أيضا من أخطر الأمور، وهو حقيقة يعني قد عرض نفسه لأمر خطير، لأن هناك من يرى وهم الكثير الجمهور أن الأغاني كبيرة من الكبائر، فهو إذا كان يرى حله، وبخاصة إذا كان يعترض على الأدلة أيضا. هناك من تجد أنه يطعن في الأدلة التي وردت في ذلك ويحاول أن يبرر قوله، وهذا منهج الصوفية أيها الإخوة. الصوفية هم يرون أن الأغاني جائزة وأن فيها ترقيقا للقلب، ولذلك إذا رأيتهم في مناسبات بدعهم تجد أنهم يرقصون، أصحاب البدع التي يجتمعون عليها، وأيضا يأتون ببعض الأغاني. وتجد مع الأسف بعض طلاب العلم، يعني قد تجد بعض طلاب العلم وربما يكون من أهل القرآن، تجد أنه يقول: ما المانع من الأغاني، الأغاني جائزة. إذن هذه مشكلة، يعني هذه من البلايا التي يبتلى بها كثير من المسلمين. يقول: إذا كان لا يصح الإسلام من طفل، فلو ورث طفل مالا بلغ النصاب فهل عليه زكاة؟ الزكاة الصبي يزكى عن ماله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نضارب، يعني أن نتاجر في مال اليتيم حتى لا تأكله الصدقات. يقول الأخ: لماذا رفض عروة البنج عندما أرادوا قطع رجله؟ السبب: لأنه يريد عظم أجره، لأن كلما اشتد البلاء كما جاء في الحديث الصحيح يبتلى الناس على قدر أعمالهم، الأمثل فالأمثل، وأشد الناس بلاء هم الأنبياء، أوذوا وحوربوا وتكلم فيهم وخرجوا مني، ومن الأنبياء من قتل كما هو معلوم، كما هو صنيع اليهود قتلوا كثيرا من أنبيائهم. إذن بالنسبة للإنسان إذا ابتلي وصبر واحتسب يكون أكثر، فهو ما أراد مثلا أن يخفف عنه لأنه يقول هناك آخرة والآخرة فيها جنة وفيها نار، وإذا كان الإنسان لا يصبر على هذه الأمور البسيطة في هذه الحياة الدنيا فكيف هو باختصار يريد أن يصبر وأن يتجلد ماذا حتى ينال الثواب الأعظم. السؤال الآخر: ما حكم العطور التي فيها نسبة من الكحول، يعني مثل مثلا كولونيا وغيرها؟ هذه المحققون من العلماء يرون أنها نجسة، ولذلك أحذر الأخوة من أن يضعوها في ثيابهم أو في أبدانهم وإن كانت محل خلاف في الحقيقة. فأنت تجنب، خذ العود مثلا الذي تجد رائحته طيبة، لأن الطيب مما حبب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قل عليه الصلاة والسلام: حبب لي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة. فاختر الطيب الجيد الذي تفوح منه رائحة طيبة وتجنب تلك التي فيها كحول. وقال بعض العلماء، وكان ممن يشدد في ذلك فضيلة شيخنا الشيخ الأمير رحمه الله تعالى، وأشار إلى ذلك في كتابه أضواء البيان، كان ينص على مثل ذلك وأنها نجسة، فعلى الإنسان أن يتجنب ذلك. يقول الأخ: هل هناك عمرة محددة، هل هناك عمر محدد للولد الذي يجوز للمرأة أن تسافر معه؟ هل لابد أن يكون بالغا أو مراهقا، وما هو الصواب؟ أولا، بالنسبة للمحرم فيه خلاف بين العلماء، فهناك من يوجبه وهم الحنفية والحنابلة، وهناك من لا يوجبه، والصحيح هو رأي الذين يوجبونه، والأدلة في ذلك كثيرة. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم، وورد 3 أيام بلياليهن. وأيضا لما جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إني اكتتبت في غزوتي كذا وكذا، في حديث صحيح، وإن امرأتي انطلقت حاجة، فقال له عليه الصلاة: انطلق وحج مع امرأتك. مع أن الموضوع يتعلق بالجهاد، وتعلمون بأن الجهاد هو سنام، ذروة سنام الإسلام إنما هو الجهاد. أما ما يتعلق فلا شك بأن المطلوب هو أن يكون بالغا، لأنه هو الذي يعي ويدرك، والقصد أن يحافظ على هذه المرأة وأن يصونها وأن يدافع عنها في حالة الحاجة. والصغير قد لا يتمكن، لكن إن وجد مراهق فهو خير من عدمه إذا وجد معها شاب، لأنه قد يوجد من الصغار من عنده من الذكاء والفطنة والإدراك والوعي ما يفوق الصغير، قد تجده في سن 10 أو 12 وربما يفوق عقول بعض الذين بلغوا 30، لأن هذه أمور من الله سبحانه وتعالى. فالمهم هنا أن يحرص الإنسان على المحرم صيانة للمرأة وحفاظا عليها، وامتثالا أيضا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. أظنه السؤال الأخير أو الذي قبل الأخير. يقول الأخ: هل المسلم التارك للصلاة في البلاد الإسلامية أو المطبقة للشرع في هذا الزمان يعتبر مرتدا أو كافر؟ هو ما في فرق، المسلم سواء كان في بلاد تطبق الشرع أو لا تطبقه أو في غير بلاد مسلمة، ما دام يحمل لا إله إلا الله محمد رسول الله فالصلاة واجبة عليه. العلماء مختلفون. أكثر تارك الصلاة إذا كان يعتقد، يعني يجحد هذا، لا خلاف بين العلماء إجماعا بأنه يقتل، يستتاب 3، فإن تاب وإلا قتل، يعتبر مرتدا. أما الذي يتكاسل فيها، يؤمن بوجوبها وأنها متعينة لكن يتكاسل، فعند الحنابلة الرأي المشهور عندهم الظاهر أنه يكون كافرا. وهناك من وافقهم من المحدثين ويستدلون بحديث: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، والحديث الآخر ليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة، فهذا حديث رسول الله، ليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن ترك فقد كفر. كيف يفرق بين، بما يفرق بين المؤمن والكافر؟ يفرق بأمور منها الصلاة، فالمؤمن يصلي، ولذلك إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان. هل من قتل أبوه أو هل من قتل أبوه معه في حادث سيارة وكان الابن القائد يرث أباه مع التفصيل؟ هذا شيء قدره الله سبحانه وتعالى وكتبه على هذا الإنسان، فهو لا يريد، هو نفسه حتى ذهبت ومات أبوه، فإذا جينا إلى قضية الميراث لا يرث القاتل المقتول، مسألة فيها خلاف بين العلماء. وصلى الله عليه وسلم.